رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يغير مع اسمه داء، الذي لا تدركه الأوهام والظنون، والذي أرسل السحاب المشحون ليوم تبيه ثمار من يابس الوصول. خلق الإنسان من حمأ مسنون، والذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والذي أرسل المصطفى صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا هاديا رحمة للعالمين. فصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. أيها المؤمنون الموحدون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أسرار المقام بديوان عائلة آل عبد الرحيم العمدة خزام قوس محافظتنا في سنة 22/400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 24 من شهر رجب، وفي سنة 21 من الميلاد، 11 من شهر أكتوبر الموافق اليوم الخميس، وبحضور المجلس القرآن المقام ترحما على روح المغفور له بإذن الله العمدة يوسف محمد محمود عبد الرحيم عمدة خدام. اللهم إني أسألك أن ترحمه وأن تسكنه فسيح جناتك وأن تطيب سراه وأن تجعل من ذريته خير خلف لخير سلف وأن تتقدم سوافل وتاذي الليلة لروحه الخالصة. معنا في هذه الليلة في الكلمة المباركة قارئ العالم الإسلامي الكبير بيت قراء القرآن، أطال الله لنا في عمره وأتم عليه الصحة والعافية، خادما للقرآن الكريم ألا وهو قارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المشاري. نستهل هذا اللقاء الطيب الكريم المبارك تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمود صديق المشاري. وجاءك في صلى الله عليه وسلم. يا سلام يا سلام، ما شاء الله كان. الله الله. من اول الليلة. Thank you. Oh. الشيخ محمود ابن كثير، الإمام عبد الله ابن كثير. نعم شيخ محمود بسم الله الرحمن الرحيم. بقول لله تعالى هات من الإمام ابن كثير برضو على الموسيقى دي مكتاة القرآنية. ولله غيب السماوات والأرض الله كبير. كبير يعطي عباده عظيم كثير يا راجل. ابن عامر وابن كثير في يا أبه ويا أبت وعلى المد وعلى القصر كده والناس دي جايه من أسيوط ومن سوهاج ومن بنود ما شاء الله. يا شيخ العقي قال يوسف لأبيه سلام يا شؤونك يا الله. الله يا كبير في كل شؤونك وعطاياك يا شيخ محمود. والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الله الله الله. أيها الحاج الله ينصرك. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إذ قال يوسف سمع السلام عليكم. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته ويتم نعمته عليك وعلى قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. الشيطان كما لعن الله وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويعلمك من الزياد اللي قرب مالك اقراها تاني تقول لك الحاج سالم حبيبك. ان ربك عليم حكيم. شيخ محمود لسيدنا حمزة هتحنى تاني دي. أنا مهتدي وشيخ المهتدين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. نعم أمين القرآن. ويا حج ماهر قاعد ساكت كذا ولا متحرك ولا متكلم. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته جميل جميل سلم يا رب. السلام عليكم يا رب.